هو علم علمه عز وجل وكتابة كتبها، ثم شاء ذلك ولا بد أن تقع مشيئته سبحانه وتعالى، ثم خلق ذلك دينه. فمعنى ذلك أننا نتسابق ونحرص على طاعة الله ونجتهد في الطريق الموصل إلى مرضاة الله وإلى جنة الله سبحانه وتعالى، لكي نكون من أهل السعادة. فإن أهل السعادة ويذكرون لها كما أن أهل الشقاوة ويذكرون لها، أجعل الله وإياكم وعاذنا من الشقاوة وأهلها. القدرية ما الذي أذكره وما حكمهم؟ السنعرف أو ضد بضد يعرف. القدرية الذين من أجلهم روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الحديث عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث جبريل العظيم المشهور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها أركان الإيمان وأركان الإسلام وما كان إيمان القدر كما تعلمون. ذكر ذلك عبد الله بن عمر لما جاءه الوفد من العراق الراتب العراق وأخبروه أن معبدا الجهني ومن معه ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أمر. فقال عبد الله أبلغوهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه إلا أن يؤمن بالقدر. ونقل مثل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، بل قال أي لو ذكرت من أحد منهم لنقصت عنقه. هذا أول شرك يقع في هذه الأمة، أول ما يقع من نقض العرف التوحيد، وكان ذلك أول ما وقع في مسألة الإيمان بالغيب هو إنكار الإيمان بالقدر، وقالوا الأمر مستأنف، والعبد هو الذي يخلق ما يخلق من طاعة أو معصية هو الذي يخلقها. فما هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي تدل عليه بالطبع الآيات والأحاديث؟ مذهب أهل السنة والجماعة الحق أن كل عمل من أعمالنا نحن بني آدم طاعات أو معاصي فنحن نعمله، نحن نفعله، والله سبحانه وتعالى نسب لنا العمل ووصفنا به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي القرآن كثير تعملون تفعلون، وكذلك تقيمون الصلاة ولا يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، كل الطاعات، وكذلك المحرمات مثلا يسرقون يزنون وما أشبه ذلك، ورد في القرآن، وردت جميع الأفعال منسوبة إلى من؟ إلى الإنسان، إلى الإنسان فاعل. طيب، والله سبحانه وتعالى خالق، الله تعالى خالق، خلق الإنسان وخلق عمل، ولكن العبد هو الذي فعل ذلك. القدرية الذين أنكروا القدر قالوا لا، إن الإنسان هو الخالق، هو الذي يخلق فعل نفسه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا لو قلنا إن الله هو الخالق فكيف يخلق الفعل في الإنسان ثم يزاديه عنه؟ لاحظتم الشبهة التي أثيرت. فيقول لهم عن السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى خلق الفعل ولكن العبد هو الذي فعله، والله سبحانه وتعالى شاء ذلك. نعم، شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من عصى وأن يكفر به من كفر وأن يشرك به من أشرك، ولكن هل رضيه الله سبحانه وتعالى؟ لا. هل كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى وكل ما شاء رضيه؟ لا. إذن لا بد أن نسلط الضوء على هذه القضية حتى نعرف لماذا وقع اللبس عند المشركين، ولماذا وقع الحبس حتى عند كثير من الناس في مسألة القضاء والقدر. يظن الناس أو الذين لديهم شبهات في هذا الموضوع أن ما شاءه الله عز وجل فقد رضيه، كل ما شاءه وكل ما قدره فقد رضيه، وهذا لا يصح لا على مقتضى القرآن ولا السنة ولا مذهب السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شاء الإيمان وشاء الكفر، شاء الطاعة وشاء المعصية، هذه مشيئة كونية، وإرادة كونية أراد الله سبحانه وتعالى بمقتضى الحكمة العظيمة الجليلة أن يكون في الناس مؤمن وكافر. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن حكمته عز وجل خوف أن يجعلهم فريقين. هذه مشيئته الكونية وإرادته الكونية، ولكن رضاه لا يتعلق بهذه المشيئة. رضاه عز وجل يتعلق بمشيئته الشرعية، بإرادته الشرعية. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لتبين للناس ماذا يرضي الله، ماذا يحبه الله عز وجل، وما الذي يبغضه الله، وما الذي يسخط الله، وما الذي لا يريده الله عز وجل. ولهذا لو سألت أحد واحد ما صلى أو فجر كذب ولا صرف، فقال لك واحد من الناس هل أراد الله عز وجل أن يفعل الرجل هذا الفعل؟ قلت نعم أراد الله هكذا الإطلاق، أخطأ. قلت لا لم يرد الله، أخطأ. كيف هذا؟ لابد أن نفصل ماذا تريد بأراد. إن كنت تقصد بأراد أي أن الله شاء ذلك وعلمه وكتبه وقدره عليه، نعم الله تعالى شاء، حتى لو كان شرا أو كفرا أو فجورا أو معصية الله هو الذي شاءه. فلا يقع شيء في الكون إلا بما شاء الله وبما يريد الله. وإن كنت تريد بقوله فهل أراد الله هذا من هذا أن يزني أو أن يسرق، أن الله تعالى يرضى بذلك ويحبه؟ فلا. يحط كيف التفكير؟ يقول لا، الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يبني الزوج ولم يرد أن يسرق السارق، أي لم يحب ذلك. الله سبحانه وتعالى لم يحبه ولم يشرعه ولم يأمر به، لم ينزله في كتاب ولم يرسل به رسول. إذا الإرادة عندنا هنا لها معنيات، إن أردنا بها الإرادة الكونية التي هي مطلق المشيئة مجرد المشيئة، فنعم الطاعة والمعصية كلها مرادة لله أرادها وقعت. لكن إن أردنا بالإرادة أن حدا فلا يريد الله أي لا يحب الله إلا ما شرع، إلا ما أرسل به الرسل وأنزل به الكتب. ولهذا احتج المشركون بالمشيئة واعترضوا بالمشيئة وأبطل الله تبارك وتعالى حجته في أربعة مواضع من كتاب الله. في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبغى، وأكد ذلك بعد أن وقع في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هنا هذه مبعيد احتج المشركون بالمسيرة، يعني مضمون كلامي لو أن الله تعالى شاء ما أشرك، وإن شاء الله ما أشرك، كما في الآية الأخرى الثالثة وقالوا من شاء الرحمن ما عبدناه. ما معنى ذلك؟ يعني يقولون الرحمن عز وجل، الله عز وجل شاء لنا أن نعبد هذه الأصناف، يعني هو راضي عنها، لو شاء الله ما عبدناها، إذن هو راضي عنها. قالوا هذا في أي مقام؟ ابتدوا يا أخوان، قالوه في أي مقام، في أي موضع؟ في موضع رد الرسالة، في موضع تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد منا يا محمد؟ نترك عبادة الأصناف؟ لا، لو شاء الله ما عبدناها، لو شاء الله ما أشركنا. هذا هو. وقال ذلك في الموضع الرابع في موضع الأمر بالإحسان، أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه لو شاء الله أطعمه، كيف أنا أطعمه؟ إذا هم يريدون إيه؟ يريد أن لا يؤمن لأن الله شاء الكفر، طيب، ويريد أن لا يحسن لأن الله هو الذي يشاء الإطعام. إذا احفظوا هذا جيدا، المقام هنا مقام الاعتراف والتكذيب والرد لرسالة الرسل. ولهذا عقب الله تبارك وتعالى على قولهم هذا في سورة النحل، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومنهم من هدى الله أي فضلا، ومنهم من حقت عليه الضلال أي عدلا منه سبحانه وتعالى. إذا الأمر لو كان ذلك كما تقولون لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب تقول لكم هذا يريد الله أن يحبه ويرضى وهذا يكرهه؟ إذا لا يجوز لكم ذلك. المشركون أيضا لم يكونوا يثبتون القضاء والقدر، بل جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح من صحيح مسلم جاءوا إليه يجادلونه في القدر فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم إنا كل شيء خلقناه بقدر، لا يؤمنون بالقدر. لكن لماذا قالوا نحن نؤمن بمشيئة الله لو شاء الله؟ قالوها معترضين بها على الكفار، يريدون أن تكون لهم حجة في ترك الأمر وفي ترك الناس. ولهذا قال عز وجل عنهم قل في الأنعام قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سبحان الله، يكذبهم بقوله لو شاء الله ما أشركنا ثم يقول لو شاء لهداكم أجمعين. الذي قليل البصيرة يقول كان هذا يعني بعض الكلام يعني عياذا بالله متناقض مع بعض، لا أبدا. الله سبحانه وتعالى لو شاء كونا وقدرا لهدى الناس أجمعين. وفي هذه الحالة هل يحتاج إلى رسل؟ هل يحتاج إلى كتب؟ خلاص هداهم أجمعين. لكنه سبحانه وتعالى جعل لهم المشيئة، إنا هديناه السبيل إنا شاكرا هذا واحد، وإنا كفورا. فمن شاء وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكنه عز وجل أقام الحجة عليهم. لماذا؟ بالرسل. إذن قل فلله الحجة البالغة، ليس لأحد حجة على الله لا بالقدر ولا بغيره، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فإذا هذا النوع الأول من أنواع الاعتراض القدرية التي تسمى القدرية الشركية أو القدرية المشركية. المشركون اعترضوا بمشيئة الله واحتجوا بمشيئة الله على رد أوامره ونواهيه ورد دينه وشرعه وتكذيب أنبيائه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني وهو واقع في الناس اليوم القدرية الإبليسية. القدرية الإبليسية نسبة إلى من؟ إلى إبليس. ما الذي قال إبليس؟ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم. فبما أغويتني لا أضلن لهم، لو إلى كما ورد في آيات كثيرة لو أضلن لهم ولو أضلن لهم، لكن في هذين الآيتين فبما أغويتني أو قال رب بما أغويتني، يعني ما معنى ذلك؟ إبليس أبى أن يسجد واستكبر وكان من الكافرين، فكتب الله سبحانه وتعالى عليه اللعنة إلى يوم الدين وأخرجه وطرده من رحمته. وعندئذ اتخذ هذا الموقف، إبليس اتخذ هذا الموقف من آدم وذريته، العداوة والإغواء والإضلال والإغراء إلى أن تقوم الساعة. قال يجب أن يحتج إبليس على فعل هذا، ما قال تبع صيامي بكفري بإلحادي باستكباري تأذيهم، قال فبما أغويتني لأزينن لهم. عجيب، يعني إبليس يقول ما دام أنك أغويتني فسوف أستمر في إغواء بني آدم. هذا نوع من واقع في حياة الناس اليوم القدرية الإبليسية. ماذا يقولون؟ يقول تظل صلي يا أخي ما أراد الله ما كتب الله لي أصلا، أو بعدين فيستمر في عدم الصلاة كل ما قال الله شاء صليت، لكن ما دام ما كتب الله ما راح أصلي. إذا هو يستمر في الرواية ويستمر في المعصية ويقول إن الله ما شاء، لأن الرجل الذي عصى هو لو شاء على الإنسان لو شاء قال من فوره وتوضأ وصلى، لكن الشيطان ألقى الشبهة الإبليسية هذه في أتباعه من شياطين الإنس ومن المتبعين له الذين وقعوا في حبائلهم، فأصبحوا يحتجون بهذه الصفة. ما دام الله أغواني، عياذا بالله يقول ما دام أغواني ما دام ما هداني أستمر، فهذه صفة إبليس، ما دام قد أغويتني فسوف أستمر في إغواء. هلا إذا لاحظتم الشبهة المشركية أو الشبهة الشركية والشبهة الإبليسية كيف أنها واقعت في الناس اليوم، وكذلك القدرية المجوسية. الشبهة المجوسية في القدر هي شبهة الذين قالوا كيف يخلق الله عز وجل الخلق، كيف يخلق الأفعال في الإنسان ثم يحاسبه ثم يجازيه عليها. لا، إذا ننكر ما صدر ونقول الأمر عرف الإنسان الذي يخلق على نفسه. وهذه كبره الله سبحانه وتعالى فيها في قوله الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، ولهذا لما السلف الصالح أرادوا أن ينظروهم ويعرفوا حكم هؤلاء القدرية من النوع المجوسي القدرية المجوسية، لأن المجوسية يثبتون خالقين، خالق إله النور خالق الخير وإله الظلمة خالق للشر. هؤلاء قالوا الطاعات من فعل من خلق العبد، وأما الطاعات من خلق الله، وأما المعاصي أفعال العبد المعاصي هي من خلق العبد حتى لا ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا قال فيهم السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله؟ انظروا علم الصحابة يا إخوان وعلم السلف، علم كلمات قليلة تحتها علم كبير غزير. كيف نظروهم؟ كيف جادلوهم؟ بكتابة أربع مجلدات، خمس مجلدات، فلسفات طويلة في القدر؟ لا، على نفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم، جواب كاف كاف في أوجز الكلمات. قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف: ناظر القدرية ناظر القدرية بالعلم بالعلم، فإذا قروا به رسلوا وإن أنكروه كفروا. يعني ناظرون بالعلم ما معنى خلوكم متعلمين عندكم العلم، عشان ناظرون بالعلم اللي هو المرتبة الأولى اللي تحدثنا عنه، المرتبة الأولى. يعني واحد يقول لك الله قدر علي هذا الفعل أبي ما أصلي أو أبي أبني، أيوه إذا ما قدر علي خلاص إذا أنا أقول ما قدر. ما نعرف هذا الموضوع، الموضوع هذا ممكن من الأدلة فيه، لكن حتى نرتاح في النقاش معه نبدأ بأول شيء. تعال ماذا تقول بالعلم؟ علم الله عز وجل أنك تفعل هذا ولا لا؟ فإذا قرر به خصمه تقطعه تقول طيب علمه؟ نعم. طيب كتبه؟ أيوه نعم كتبه، لأنه إذا قال علمه إيش المعنى؟ علمه كتبه إيش الفرق؟ طيب علمه وكتبه شاءه؟ يقول لك أيوه إيش المعنى؟ فعلمه كتبه شاءه. طيب خلقه؟ ها يقول لك لا، بل لا خلاص أنت الآن ملزم، أنت مخصوم، أنت محجوب، لأنه علمه وكتبه وشاءه وخلقه. إيش المعنى؟ ليش تقول بثلاث مراتب تجي عند الرابعة تتردد؟ لا يمكن. إذا إذا أقروا بالعلم خصموا. طيب وإذا أنكروا لا ما علم، عياذا بالله ما علم الله أنه كيف على الفرح، هذا كفر. وإذا أنكروا كفروا، فما يحتاج تناقش معاه في الفروع. كون الله عز وجل يعلم كل شيء هذه حقيقة بدهية يعلمها جميع المؤمنين، بل حتى الأمم الكافرة يعلمون أن الله يعلم كل شيء. كل من يقر بوجود الله يعلم أنه يعلم بكل شيء. واحد يقول لك لا ما يعلم الله بكل شيء، ما علم بأفعاله، هذا كيف؟ هذا على طول كفر. فتكفره على أمر بين لا على أمر قد تذكره الشبهة، تكفره بأمر بين واضح وهو إنكار العلم الذي لا يخفى على أي مؤمن. ولهذا نجد أن السلف الصالح ذكروا في كتبهم على القدر ذكروا حقائق يعني أو قصص وقائع لعلها أن يوضح المراد لتعرف الفرق بين القدرية بين من المؤمنين بالقدر وبين القدرية بأي نوع من أنواعه. ذكروا أن رجلا جاء إلى عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد هذا زعيم القدرية المعتزلة الأولين، وهو الذي أظهر مقالة معبد الجهني، لأنه كما تعلمون أول من أظهر القدر معبد الجهني في البصرة، وغيلان الدمشقي الذي كان في المدينة وانتقل إلى دمشق. تلقفها عمرو بن عبيد، فعمرو بن عبيد كان من النوع الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يرد الشر، وما عنده إرادة إلا إرادة واحدة. لو زي ما قلنا الإرادة إن كانت بمعنى المشيئة المطلقة لا حكم، وإن كانت بمعنى المحبة لا حكم، لا عنده إرادة واحدة. وكان العباد الزهاد جدا، فجاءه أعرابي بدوي لا يدري شيء من الدين، قالوا قال دلوني على رجل صالح. يريد رجل صالح، ما لك يا أعرابي؟ قال ضاعت لناقتي، هربت ناقة الأعراب البدوية هذا، وجاءت عندها من صالح ادعو الله لك، فدلوه على عمرو بن عبيد، هذا رجل جاهد وعابد ادعو الله لك. فقال له: ما لك؟ قال: يا عمرو، إن ناقتي قد سرقت أو قد ضاعت فقدت، ونادي من الذي أخذها؟ فقال عمرو بن عبيد: ادعوني ادعو الله لي. قال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم تهب أن تسرق ناقتك فردها عليك، لأنه نزه الله، يعني عندهم تنزيه لله، اللهم إنك لم تهب أن تسرق ناقتك فردها عليك. المعتزلة الذين حول عمرو حول بعض الناس لا يعلم يحصل، لكن الأعراب في ذكاء الأعراب وبفطرتهم رأسا قال: لا حاجة لي في دعائك. إذن أنا عزيز بيت الناس عزيز بيت. قال: ما دام أنه قد أراد أن لا تسرق فسرقت، أخشى أن يريد أن ترجع فرسل نفس الشيء. أنه الإرادة عند عمرو بن عبيد إرادة واحدة بس، فقال: ما في فرق، يعني ما أراد أن لا تسرق سرقت، طيب يريد أن ترجع ما ترجع، ما في فرق. ولهذا يقال ان لوجستيا وقدريا ايضا مرتبات كبيره، واخذ هذا يعني تجاذبات القدر، وقال ان قال القدري قال لوجستيا: هل الشيطان لما فعل وعصى هل هو بان فعل ذلك بقدر من الله؟ قال القدري: لا. قال: اذا اغلبه عياذا بالله، هل مقتضى ذلك؟ فقال له: اذا لما لا تسلم؟ قال: لا، انا مع اقواهما. قال لجوسي: انا مع اقواهما، يعني على كلامك انت ما اراد الله ان الشيطان يكفر وكفر، خليه مع الجوز. اذا انظروا كيف يقال يحدث هذا، هذه الشبهات يحدث طعنا في الدين وسنه الدين، فيفضي بذلك الى القول الى الطرف الاخر، يفضي هذا الكلام ان كان القدر يفضي الى الطرف الاخر، كل من الطرفين يفضي الى الاخر مده الفعل. ما هو الطرف الاخر؟ ان يقال: إن الله عز وجل هو فاعل كل شيء، كما قال في ذلك الجهمية، وهو اختفاهم الكسب عند الأشعرية، والكسب أصلا كان عند النظام عند المعتزلة، ثم أخذه منهم الأشعرية ومن بعدهم، يقولون: لا، يعني عندنا المعتزلة والشيعة قدرية ينكرون القدر، وعندنا الجهمية والأشعرية والماتريدية هؤلاء جذرية، يقولون: الله هو الفاعل، الله لا يقول الله هو الخالق، يقول الله عز وجل هو الفاعل. وتبعهم على ذلك أولاة الصوفية، يقولون: أي فعل يقع فيجب عليك أن تعتقد أن الله هو الفاعل، تعالى الله عن ذلك علوه كبيرا. الناس يفعلون الزنا، يفعلون شرب الخمر، يفعلون محرمات كثيرة، نقول أن الله هو الفاعل؟ لا، ولكن الله شاء ذلك نعم، أراده كونا نعم، لكنه لم يحبه ولا يحبه شرعا، خلقه فيه نعم، لكن هو ليس هو الفاعل له، وإنما الله خالق والعبد هو الفاعل. تبقى الشبهة الأخيرة، يوجد لنا الوقت ضيق، إذا لما نقول كيف يجازيهم الله سبحانه وتعالى؟ نقول: هل يجازي الله سبحانه وتعالى العباد على ما يعلم؟ على مجرد ما يعلم، هل يبعثه يوم القيامة فيقول: أنا أعلم أنك ستفعل المعاصي فأجازيك عليها، أو أعلم أنك تفعل الطاعات فأثيبك عليها؟ أن يجازيهم على ما فعلوا، الله سبحانه وتعالى يجازيهم على ما فعلوا، نعم. ولهذا يأخذ يسترسل الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لا يصدق بما يقرره عليه ربه، و يتهم الملائكة الكاتبين الكرام ويقول: يا ربي لا أقبل شاهدا إلا من نفسي. فيختم الله عز وجل على أفواه أولئك الأنصار، وتكلم أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وتنطق جلودهم بأنها عملت المعاصي. إذن هذا الإنسان لما يحاسب إن أدخل الجنة أو أدخل النار فهو نتيجة الأسباب التي اتخذها والأعمال التي عملها. وإن لو كان الحساب على مجرد العلم لكان أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم واستخرج من ظهره ذريته وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، كان من ذلك الوقت انتهى ولا حاجة إلى أن يخلقوا وإلى أن يأتوا إلى هذه الدنيا، لكنه سبحانه وتعالى يجازيهم على أعمالهم. وهذه الأعمال التي يعملها الناس ما كان منها غير اختياري لا يحاسب عليه الإنسان. ألا ترون المجنون هل يحاسب الله تعالى المجانين؟ بل ورد أن أربعة من الناس يتضلعون إلى الله عز وجل يوم القيامة: المجنون والهرم والصغير والزمل أصحاب العاهات. كل منهم يوم القيامة يقول: يا رب لما جاء الرسول كنت مجنونا أو كنت هرما أو كنت صغيرا أو ما بلغني الدين ما بلغني شيء من هذا، فكيف تحاسبني يا رب وأنت الذي لا تظلم أحدا شيئا؟ والله عز وجل حينئذ يمتحنهم ويختبرهم: إن الله لا يظلم الناس شيئا. حسب سبحانه وتعالى، الله غني عن الناس وغني عن ظلمهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الذين يقولون ما دام أنه قدر ذلك وكتبه علينا إذن كيف يحاسبنا، يقول: أنت جعلت نفسك كالمجنون أو كالصغير أو كالهرم الكبير أو كالزمن الذي لم يدرك شيئا من الدين، هل تجعل نفسك منه؟ لا، هذا لا يصح أبدا. أنت جاءت الدين وجاءت الإيمان وبلغت، فلو أن هذا الأمر قضي عليك حكم من أحكام ما علمت، نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال عز وجل قد فعلت، خلاص خفي عليك ما بلغت، أخطأت نسيت، لكن أمر تعمدت، تعلم أن الله عز وجل أمرك بالصلاة ولم تصل ما صليت، ينفعك يوم القيامة أن تقول: يا ربي كبرت هذا علي أو قضيته علي؟ أبدا ما ينفع. تعلم أن الله عز وجل أمرك أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تطيع الله ورسوله، يجب عليك أن تحقق ذلك. والآن قد أذن، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم ويهدى بنا ونهدى منا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا ونهدى بنا